قال الذي لا يأمن جاره بوائقه. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل معروف صدقه. وكما قال صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، والطف بنا إنك أنت اللطيف الخبير، واغفر لنا إنك أنت الغفور الرحيم.